بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في كتاب جامع المسائل مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وقراءة القرآن وغير ذلك. هذه رسالة جديدة؟ اي نعم. مسألة: ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين أيده الله تعالى في مشهد فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين، والناس يقصدونه ليصلوا عنده الصلوات الخمس وينذرون له، ومنهم من يقصد البركة، ومنهم من يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد، فهل هم مصيبون أم مخطئون؟ وهل لهم أجر أم لا؟ وهل يثاب من يتصدق أو يبر قيم المشهد المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يقعد في المشهد قراء يقرؤون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة. الله لا. الله. فهل يؤجرون على ذلك أم لا؟ هو بدع شنعة والعياذ بالله. وهل للميت أجر باستماع القرآن أم لا؟ والذين يقرؤون القرآن في الترب بالأجرة وفي الختم التي يعملونها؟ الختم إينا كان ما أدري والله، كان يعني الختمات. أين؟ نعم. التي يعملونها مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول، وينشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت وينقطوه بالفضة، والوعاظ أيضا، والذين يقرؤون القرآن في الطرقات والأسواق حتى يتصدق عليهم، فما حكمهم؟ والحديث الذي يذكر فيه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقول عائشة إنما كانت يهودية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن بهذا، وأشار إلى لسانه. وإذا كان أحد يتحدث في علم أو صلاة أو ذكر أو حديث مباح أو ينام، فهل يجوز لأحد أن يجهر بالقرآن ليشوش عليهم؟ أفتونا مأجورين، رضي الله عنكم. أجاب رضي الله تعالى عنه. كتب الأكتاب. يعني في قرابة 20 صفحة. يلخص ويجمل في الجواب، يعطي قواعد عامة. أحسن الله. الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أن المشاهد المبنية على القبور، سواء كان قبر بعض الصالحين أو بعض الصحابة أو بعض أهل البيت أو قبر نبي من الأنبياء أو غير ذلك، سواء كان علم أنه قبر الميت المسمى أو علم أنه ليس قبره أو جهل الحال، اتفقوا كلهم على أن الصلاة فيها ليست أفضل من الصلاة في المساجد، بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة فيها، بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة فيها. نعم. وأنه لا يشرع لأحد أن يقصدها لأجل الصلاة عندها، لا الصلوات الخمس ولا غيرها، بل قصدها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك خصوصا لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة ولا من أئمة المسلمين، لا أهل البيت ولا غيرهم، ولا ذكروا أن في ذلك ثوابا أو أجرا أو قربة، بل قد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بالنهي عن ذلك. وصرح غير واحد من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ المساجد على القبور نهي تحريم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. ما في تعليق على قوله عن ابن عباس؟ المشهور أن هذا الحديث عن عائشة. لا، ما ذكر شيء. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقرأ: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يقول أحد الأخوة يقول أن جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري. من الأخوان الحاضرين؟ أين؟ أنس. نعم، طلعه من الجهاز يعني. أفلا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولا حديث ولا أثار في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها وسائر علماء الدين كثيرة. فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضيلة على غيرها، أو أنه ينبغي أن يقصد الصلاة عندها وأن في ذلك أجرا ومثوبة، فهو مخطئ ضال باتفاق أئمة المسلمين. وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا باتفاق المسلمين، ولا واجبا ولا مستحبا، بل ذلك من البدع المذمومة المنهي عنها. وإنما تكون البقعة التي يشرع العكوف فيها والمجاورة فيها المساجد، كما قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة 20 يوما، وترك مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقضاه في شوال، وهذا هو المشروع للمسلمين. نعم، جزاك الله خير. نعم. وزيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه، فإن كان الميت كافرا فيزار للاعتبار بالموت ولا يدعى له، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وإنما زار قبر أمه دون أبيه لأنها كانت على طريقه عام فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارها. وروي أنه زارها في 1000 مقنع، ف فبكى وأبكى من حوله، وأما أبوه فلم يمر بقبره، ولم يأذن ربه له في الاستغفار له، لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإن إبراهيم استغفر لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ووعده بذلك في قوله: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فشرع له القدوة بإبراهيم إلا في ذلك بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ولما نهى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فاحتج بعض الناس بإبراهيم، فبين سبحانه الجواب بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإن أباه مات كافرا. ومن قال إنه مات مؤمنا من الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي الصحيحين أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعوذ بالله. يثيرون فيها النخوة، النخوة العصبية للآباء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نسأل الله العافية. ولهذا تأثر وانتهى كلامه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني قال: أنا. نعم. فكان آخر شيء قاله: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الصحيح أن العباس قال: يا رسول الله، عمك الشيخ الضال كان يحوطك ويصنع لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال: وجدته في غمرة من النار فشفعت فيه فجعل في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في أنه مات كافرا، وتبين كذب من ادعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه مات مؤمنا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في السيرة من أنه جعل يوهمهم عند الموت، وأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد قال الكلمة التي تطلبها، ونحو ذلك. فإن الذي في الصحيح بين أن العباس لم يكن حاضرا، وأن العباس علم أنه مات ضالا، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه نصره لك مع كفره؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب لا في رفعه، ولو كان قد مات على الإيمان لم يكن في العذاب. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ولقرن ذكره بذكر حمزة والعباس، ولكان قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي. بل الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر غير نافع لهم ولا جائز إذا علم حالهم، كما قال تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية. والشرعية: السلام على الميت والدعاء له، بمثل أن يقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فالزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة. عائد الدعاء هذا كامل. لا إله إلا الله. بمثل أن يقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. في تعليق يقول: سبق تخريجه. نعم، أحسن الله إليك. فالزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة، وكلاهما المقصود به الدعاء. كأنه جمع بين ما جعل حديث. اي نعم، كان مثل ان يقال. نعم، صلى الله عليه. وكلاهما مثل جنس الصلاه من جنس الصلاه على الجنازه، وكلاهما المقصود به الدعاء للميت. والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين، ويرحم الداعين له ايضا. نعم، فيثيب هذا وهذا كما يثيب المصلين على الجنازة. فمن صلى على جنازة إيمانا واحتسابا كان له قيراط من الأجر، ومن شيعها حتى تدفن كان له قيراطان. والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعائهم للميت، كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا شفع فيه 100 من المؤمنين شفعهم الله فيه. وفي حديث آخر في الصحيح إذا شفع فيه 40، وفي حديث آخر إذا كانوا 3 صفوف. ولهذا كانوا يستحبون أن لا تنقص صفوف الجنازة عن 3، والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض حتى يدعو الفاضل للمفضول وبالعكس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال: ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك: ولك بمثل. وأما الزيارة البدعية فمثل التمسح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده، والدعاء وطلب الحوائج من الميت، وأمثال ذلك مما هو من جنس فعل المشركين والنصارى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ذكر غير واحد من السلف أن أصل عبادة الأصنام كان ذلك، فقالوا في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إن هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وهذه الأصنام صارت إلى العرب حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك، وبين أن أصل الدين أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الترمذي عنه أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الصحيحين عنه أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، وحط عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وأما النذر لها فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطي على النذر ما لا يعطي على غيره. فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون النذر، فيبقى النذر عديم الفائدة لكنه يستخرج من البخيل، فإنه يخرج بالنذر ما لا يخرجه بدونه. ونهى عن النذر لأنه فيه التزام شيء لم يكن لازما وقد لا يفعله فيبقى متلوما، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة، وإن كان نفس النذر منهيا عنه، كما أن العبد منهي عن الظهار، وإذا ظاهر لزمته الكفارة، فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب أو تحريم لزم المنهي عقوبة له. نعم، عقوبة له. وإن كان فيه إباحة لم تبح، لأن المنهي عنه معصية، والمعصية لا تكون سببا للمناعة الشرعية. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا اتفق أهل العلم، اتفقوا على أن المنذور إذا كان طاعة كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك، فإنه يوفى به. وإذا كان المنذور معصية لم يجز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين للعلماء، أحدهما لا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، والثاني عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وفي السنن عنه: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وإذا كان كذلك فمن نذر زيتا لقبر ليسرج عليه أو للعاكفين. أحسن الله عليك. الظاهر باقي الرسالة، أي باقي فيها قرابة 10 صفحات. رحمه الله. نعم يا محمد.